وصلنا في الترمذي إلى باب قلة الكلام، ما جاء في قلة الكلام الباب العاشر. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الزهد: باب ما جاء في قلة الكلام. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال: سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي الباب عن أم حبيبة. هذا من نفس الموضوع اللي نحن فيه، الكلمة. الآن الكلمة الأولى من رضوان الله، إما نشر توحيد أو غضب لله أو خير أو دعوة أو شيء، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له برضوانه. وليس رضوان فقط، الرضوان إلى متى؟ إلى يوم يلقى، يعني رضوان متصل إلى يوم يلقى. والثانية: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. هذه الخطورة الآن، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تحسب الكلمة هذه أنك استهزاء ولا سب للرب ولا الشيء المعروف، لا، هي كلمة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. وش قالت عائشة في صفية؟ ما قالت بعد، أشارت، قالت حسبك من صفية، هكذا، وأشارت فقط إلى أنها قصير. شوف الكلمة هذه بس، شوف مقدارها، بس أشارت أن صفية قصيرة، لكنها ليس في مقام الخبر، في مقام يعني الغيرة اللي بين النساء. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ حتى نعرف الآن وش ميزان كلامنا احنا. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ بس الإشارة هذه إن صفية قصيرة، وش قال؟ قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. الكلمة هذه لو ألقيت في البحر غيرت البحر كله، هذه الكلمة. طيب حنا كم، وش الكلام اللي حنا نقوله، أكبر منها ولا أصغر ولا مثلها؟ كلمة قالتها في ضرتها بدافع الغيرة، وما تكلمت لا في عرضها ولا في دينها ولا شيء، بس في طولها ولا في قصرها، ولو مزجت بماء البحر لمزجته. حتى الواحد يحاسب نفسه، ويحاسب عند المصريين. ايش معناها عند الأخوة أهل مصر؟ قالوا حاسب، ايش معناها؟ لا، هد السرعة في كلامك في عملك، هد السرعة، لا تصير مسرع وأنت تكتسب آثام. حاسب. الله المستعان. لو تحط لك مسجل بس وتسمع كلامك وتجي في الليل تسمعه، كان شفت مثل كلمة عائشة وأضعاف، وهي تمزج البحر كله. وبعدين العقوبة، وما هي عقوبتين؟ أول شيء سخط، والشيء الثاني سخط الله المتواصل إلى يوم تلقاه. فإذا كان سخط عليك متواصل إلى يوم تلقاه، وش أعوذ بالله، عقوبة شديدة. الله المستعان. نعم. هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا. وقالوا عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث، ولم يذكر فيه عن جده. باب ما جاء في هوان الدنيا على الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. سبحان الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الله عز وجل يبغض الكفار ولا يحبهم، ما يسقيه شربة ماء منها، لكن نحن نرى الكفار منعمين فيها. الدليل ما تزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك قال بعض السلف، يقول: لو كانت الدنيا كلها عندك وأخذتها من حلها وضعتها في حلها لكنك تحبها لقدمت على الله عز وجل، وأنت تحب ما يكره، تحب ما يبغض جل وعلا. قال تعالى وآثر الحياة الدنيا، آثرها، فإن الجحيم هي المأوى. الناس ثلاثة أصناف، منهم من يحب الدنيا ويؤثرها وهذا الأكثر، نسأل الله العافية ومنا إلا. والدنيا ليس المال فقط، المنافسة في عزها والجزع من ذلها. ومن الناس، وهذا أيضا مغبون، ما يحب الدنيا بس ما يعمل الآخرة، ضائع، هو ما يحب الدنيا، واضح عليه أنه ما تهم الدنيا بس أيضا ما يشتغل الآخرة، هذا مضيع الثنتين. والثالث من قال الله فيه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيه مشكورا، أرادها صادق. ودليل الإرادة أن سعى لها سعيها، شوف الآخرة لها سعي وهو مؤمن، فأولئك كان سعيه مشكورا. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما حديث المستورد حديث حسن. الدنيا أهون على الله من السخلة الميتة اللي ألقاها في المزبلة، سخلة ميتة ألقاها في المزبلة، هذا والله هذا قدر الدنيا عند الله. المراد لا تحبها، ولا أن تمشي فيها وتأكل فيها لكن لا تحبها. نعم. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي بعيدة عن الله عز وجل، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، هذا أحسن ما في الدنيا والباقي يعوذ بالله. نعم. هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم قال سمعت مستوردا أخ بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. هذا حديث حسن صحيح. وإسماعيل بن أبي خالد يكنى أبا عبد الله، ووالد قيس أبو حازم اسمه عبد بن عوف وهو من الصحابة رضي الله عنهم. هذا مثال، ألا لو وضع أصبعي في الماء، هذا الماء هذا قليل جدا، لكن لو وضع أصبعي فيه كم أخذ من الماء؟ لا شيء. فكيف بالبحر، البحار الدنيا كلها إذا وضعت أصبعك فيها، ترى هذا قدر الدنيا في الآخر، ونتعب وتروح أعمارنا. ولذلك صدق هؤلاء العقلاء لما حاسبوا أنفسهم واجتهدوا، تفكر إنك تشتغل في شيء وماخذن همك كله وماخذن وقتك وماخذن عمرك، وهو في الآخرة مثل ما تغطي أصبعك في البحر، لا شيء. ولذلك حتى اللي في الجنة ما بينه وبين الدنيا إلا الأسماء فقط وأصل الشبه، ولا ما فيه مقارنة أصلا. سبحان الله العظيم. نعم. باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. معنى سجن المؤمن إن المؤمن قيد شهوته، قيد هواه وقيد شهوته وقيد غضبه، ما يعطي نفسه مجالها، فهي سجن له. ويوضح ذلك فهم عمر لقول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. عمر يقول ما يخفاني أني يعني طريقة التلذذ بالدنيا ترى ما تخفاني، يقول أضع كذا وأضع كذا، وأخذ يوصف لهم كيف طريقة العيش الرغيد. قالوا لكني قرأت في القرآن إن الله قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالدنيا سجن للمؤمن، بمعنى ما يعطي نفسه راحتها ولا هواها، يردها، وما فضل عنده من شيء عن قوته وعن قوت عياله تصدق به. ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت، وهي جنة الكافر. الله المستعان. نعم. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال حدثني أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. هاي الثلاثة اللي أقسم عليهن، أقسم قسم، وأكثر عند الناس معكوسة، يظنون أن الصدقة تنقص المال، ويظنون أن العفو والصبر أنه ذل وهو عز، ويظنون أن سؤال الناس أن غناه فقر. نعم. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. مال وعلم، فهو يضع المال كالصحابة تماما، مال وعلم، يتقي ربه ويصل رحمه ويعلم حقوق الله، هذا أفضل المنازل. نعم. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجره ما سواء. والثاني عنده علم ولا عنده مال، فيقول: لو أن عندي مال أفعل مثل فلان، يتمنى الخير ومثل فلان أيضا، ما يتمنى المال مجرد، يتمنى المال بحقه. نعم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. شوف أيضا شرف العلم، شرف العلم، ما يزكو المال إلا بالعلم، لأن الإنسان إذا كان عنده علم يحسن التصرف المال، هذا هو أفضل المنازل. شوف هذا عنده مال وكان يعني وسيلة للجنة، لكن لما عدم العلم صار أخبث المنازل، تخبط في المال ما يدري وش أين يضعه من أين يأخذه، لا يتقي ربه ولا يصل رحمه. نعم. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزره ما سواء. ماذا أكثر الناس، أكثر الناس الآن إذا شافوا المترفين قالوا كما قال أصحاب قارون، مش قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بالله أليس هذا هو أكثر اللي في بال الناس اليوم إذا شافوا الأغنياء والمترفين وأهل السلطة وأهل المال وأهل الجاه؟ يقولون: فلان حظه عظيم، يا ليتنا مثله، يا ليت عيالنا مثله. مثل ما قال الشيخ محمد، يتمنون لعيالهم الترف ويخشون على عيالهم الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخشى عليكم الفقر، أخشى عليكم الدنيا، عكس اللي في الحديث. الله المستعان. الثالث هذا اللي يعوذ بالله، لا مال ولا علم. نعم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في هم الدنيا وحبها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. شوف، رزق عاجل أو آجل، الله اللي يختار، يختار لك الأصلح، لكن إنسان عجول يبغى رزق بسرعة، الله عز وجل لا يخيب الداعي، لكن الرزق إما عاجل وإما آجل. وكذلك نوعية الرزق، قد تسأل المال يرزقك العلم، يرزقك الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعطيك الولد، يعطيك الخلق، أهم شيء يرزقك. سبحان الله العظيم، الآن إذا نزلت فاقة يفكر في الناس، لو أنزلها بالله أوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الله المستعان. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم ابن عتبة وهو مريض يعوده، فقال: يا خال، ما يبكيك أوجع يشئزك أو حرص على الدنيا؟ قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به، قال: إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. وقد رواه زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم قال: دخل معاوية على أبي هاشم ابن عتبة فذكر نحوه. وفي الباب عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا أخو هند بنت عتبة بن ربيعة، أبوه سيد الوادي اللي قتل في بدر، وأخوه أبو حذيفة بن عتبة. يقول لها: يا خالي، وش يبكيك؟ فيه وجع شديد يشئزك، يعني يضجرك، ولا حرص على الدنيا؟ قال: كل لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عهد عهد ولم نأخذ به، قال: يكفيكم من الدنيا كذا وكذا، ونحن جمعنا. نعم، ترى جمعهم لكن الله المستعان. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن شبر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. هذا حديث حسن. نعم، كل ما تتوسع في مسكنك، في مركبك، في مزرعتك، كل ما ترغبك في الدنيا، كل ما توسع كل ما ترغب، كل ما تشوفها وتشوف ما فيها تكره الانتقال منها. لكن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من طين ومن لبن ومن جريد، تركها لما هو أعظم. فالإنسان كل ما يتقصر من الدنيا كل ما يشتاق الآخرة، وكل ما يتوسع في الدنيا ويرتخي فيها وينمقها ويزوقها كل ما يكره الانتقال منها، كما قال أبو حازم: عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. والصالحون دنياهم ليست بشيء وآخرتهم معمورة، فيفرحون أن ينتقلوا من الخربات إلى الأماكن المعمورة، هذا اللي يخليهم يرغبون في الموت. نعم. باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. لأن الإيمان يزكو بالعمل، شجرة الإيمان مع طول العمل. شوف، قال حسن ما قال كثر، أحيانا عمل كثير بس عاد تأثيره قليل. هو قال حسن عمله، أيكم أحسن، ما قال كثر عمله. لكن إذا طال عمره وعمله حسن، معناه شجرة الإيمان تكون قوية وأصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن لا تسأل الله لا طول عمر ولا قصر عمر، لا تقترح الله شيء، لكنك أنت أعمله والله عز وجل هو ليدبر. نعم. باب منه. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي من 60 سنة إلى 70. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. معترك المنايا ما بين 60 و70، الله المستعان، وقليل من يجاوز ذلك، قليل. ولذلك الإنسان إذا بلغ 60 أعذر الله إليه أيما أعذر، وأصبح كل يوم إنما هو غنيمة، ما يدري يجي غيره ولا ما يجي غيره، هذا وقته الأخير. فالإنسان يعمل يجتهد، الله المستعان. هذه الدنيا آخرتها معترك المنايا. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر كما قال بعض السلف: اعتبر بقلة الأشياخ في البلد. الآن الحي هذا كله كم فيه من شايب؟ 3 4 5. وين أقرانهم؟ أين أقرانهم اللي ولدوا معهم؟ وهكذا كم نسبة الشيوخ في البلد؟ نعم. باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، ويكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا أمر نحن نلاحظ الآن، الله نلاحظ الآن هذا تقارب الزمان، هذا أحد التفسيرات لتقارب الزمان، يكون الأسبوع كاليوم، الله من الجمعة للجمعة كأنه يوم واحد، واليوم كساعة، والساعة كاحتراق السعفة مثل ما تحرق في السعفة أو في الضرمة من النار، والسنة كلها كشهر، وين 35 34 33 32 صارت زي بعض، ما عاد تشعر بشيء. سبحان رمضان الماضي كأنه أمس، والآن بقي له شهر وشهرين. المؤمن يعتبر هذه كلها تقربك، مراحل وتطوى، والمسافر قاعد، مشكلته انه قاعد ما يحس انه مسافر، وله يطوى يطوى يطوى ينقل سريعا، كما قال بعضهم ما احث السائق لو فطن الخلائق، وكان يفطنون والله انهم يساقون سوقا سريعا، لكن تروح الاعمار والليالي والايام، هو اليوم غدا اليوم غدا، ان شاء الله بعدل، اذا سويت كذا اذا بلغت كذا، والشيطان مستانس على هذا. واحد من المحتضرين قالوا له أوصنا، وش قال؟ قال احذروا سوف، ما ضيع عمري إلا سوف. واحد ثاني من المحتضرين قال لعبت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي، يقولها بمرارة، ضحكت علي الدنيا حتى ذهبت أيامي. فالإنسان في أي لحظة ينتهي أجل المسمى هذا. نعم. باب ما جاء في قصر الأمل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. فقال لي ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. بكرة ما تدري اسمك من الأحياء ولا من الأموات، يمكن بكرة يضاف بعد اسمك رحمه الله، توفي رحمه الله، ذهب من قيد الحياة، ما تدري ما اسمك غدا. فيا عبد الله، والله لو أن الإنسان يعني يزكي نفسه بهذا الأمر، يكون في الدنيا كأنه غريب وعابر سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطعام ما يقترح عليهم، ما وجد أكله، وحتى المسكن والملبس ما يقترح عليهم شيء، وعد نفسك من أهل القبور. بعدين الشيء اللي صحيح، وإن شاء الله نقرأ في الدنيا في رسالة كاملة اسمها قصر الأمل، إذا أصبحت لا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت لا تحدث نفسك بالصباح. لو تقدر هذه شوي شوي لين، يعني إذا أصبحت تقول آخر حدي وين، ما يمكن آخر شيء. ترى هذا حتى في غير هذه، حتى في الصلاة الآن، وش اللي يخليك تهوجس؟ إنك تفكر في التسليم، لا تفكر في الركعة اللي أنت فيها بس. إذا أحسنتها وبديت في الركعة الثانية فكر في الركعة فقط، هذا يخليك تحسن. أما إذا حطيت لك مدى أو كذا خلاص تشعب ذهنك. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، خذ من صحتك قبل أن يفجأك المرض، وخذ من حياتك قبل أن يفجأك الموت، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. اليوم اسمك فلان بفلان، وغدا رحمه الله المتوفى. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الله أعلم، صلى الله وسلم. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. نعم، يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.